إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد سبق في الحلقة الماضية أن تكلمنا عن حقيقة الصلاة، وأنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقلنا شروطها الثلاث: الشرط الأول أن يفرغ العبد قلبه لربه جل وعلا، هذا الشرط الأول، أن يفرغ قلبه لربه. الشرط الثاني أنه يناجي ربه، فلينظر أحدكم بمن يناجيه. الثالث كأنها صلاة مودع. وهذه الشروط الثلاثة تحفظ عليك صلاتك بحول الله وقوته. وقلنا البند الثاني: ماذا لمن صلاها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا فوائدها، وماذا له إذا صلاها في أوقاتها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. إذن شيء طيب، شيء كبير. وماذا لمن تركها، هذا البند الثالث، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن تركها فقد كفر وأشرك. كفر وأشرك، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. إذن شيء كبير، شيء كبير لا يتصور العقل. وقلنا أول ما يحاسب به العبد بين يدي ربه عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر عمله، وإن ردت رد سائر العمل. إذن هي قوام الإسلام، وكما وصف النبي: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذا انكسر العمود وقع البيت على أهله، قتلهم شاء أم أبى. إذا كل شيء بدون صلاة ما في فائدة. إذا عمود هذا الدين وقوام هذا الدين الصلاة بعد لا إله إلا الله. فإذا كسر العمود وقع البيت، ولذلك النبي قال: بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. إذن المميز اللي يميزك عن باقي الأمم، عن باقي الملل، أن تكون تقول لا إله إلا الله وحده ولا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها دون زيادة أو نقص، وتتمم باقي أركان الإسلام، عندها وجبت لك الجنة. اليوم بحثنا في صلاتها جماعة، جماعة. وماذا لمن حافظ على صلاة الجماعة، وماذا لمن تخلف عنها؟ ثلاث أبحاث: صلاة الجماعة هل هي واجبة أو غير واجبة؟ الأمر الثاني: ما ثواب من صلاها في جماعة؟ ما عقاب من تقاعس عنها وتخلف عنها؟ هذا بحثنا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه عدة أحاديث، أولها عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب، لأن الداعي هذا المؤذن يقول، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سمعت داعي الله فأجب. إذن هذا داعي لله، لرب الكائنات لرب العزة، يدعوك لأن تأتي لربك تناجيه 5 مرات في اليوم والليلة. إذن المؤذن داعي الله، لذلك إذا سمعت داعي الله فأجب. ويا للأسف بعض الناس إذا جاءه شرطي وقال له المحكمة تريدك أو الدائرة الفلانية تريدك، يلبي بدون أي تلكؤ وبدون أي دور لف. وإذا قال داعي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، كأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه. وهذا والله خلاف القياس وخلاف الشرع وخلاف الدين. إذا سمعت داعي الله فأجب. نعم. وابن عباس ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من أذر، ما إلى صلاة. لماذا؟ لأن داعي الله نادى وليس له عذر، وأبى أن يأتي بيت الله ويناجي الله في بيته ويقف بين يديه ويخضع لسلطانه، فلذلك قال فلا صلاة له، شاء أم أبى. لماذا؟ لأن داعي الله ناداه وأبى الحضور، وليس له مشغلة، ليس عنده عذر أبدا. فهذا الذي لا صلاة له ولو صلاها ولو صلاها ولو صلاها. الحديث الثاني عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أبي موسى الأشعري رضوان الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا، من سمع النداء فارغا صحيحا، ما عنده شغلة، صحيح الجسم ليس بمريض، فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له. الحديث الرابع عن أسامة ابن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. هذه حديث صحيحة صريحة واضحة، واضحة المعالم وما واضحة البيان، ولا حاجة لإنسان يقول دي سنة ودي فرض، ما في حاجة. بعد قول النبي، النبي هدد بحرق بيوتهم عليهم بلفظ الجماعة، يحرق بيته، فشيء مسموح لي ونافلة، إن فعلت لي أجر وإن تركت لا أسأل، كيف يحرق علي بيتي؟ كيف لا صلاة له إلا من عذر؟ وبعض الناس يتطاول على النص ويقول صلاة الجماعة سنة سنة، وإلك تصليها في البيت، والنبي يقول فلا صلاة له إلا من عذر. من نصدق عباد الله؟ الحقيقة الواقع الآن كلام بعض الناس قد يؤثر في بعض الناس أكثر من كلام النبوة. الشيخ قال لك وأنا أقول لك قال رسول الله، قال الذي لا ينطق عن الهوى، تقول لي قال الشيخ؟ يا عبد الله يا مسلم اعقل اعقل، والله اللي ما يعظم شعائر الله ولا يعظم ما جاءنا عن الله لا عقل له أبدا. ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالنبي يقول لا صلاة له إلا من عذر، يحرق عليه بيته ويقول لك لا صليها ببيته. سبحان الله العظيم. يا إخوة بارك الله فيكم، وإن أفتاك الناس وأفتوك، تعلمون ورب الكعبة اليوم نحن فيما وصف النبي من 1400 سنة، قال إن الدين إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. إذن سنة النبي ستجثر، ستبتعد عن الأنظار، ويكون هذا الدين غريب. فأولى الناس بكرامة هذا النبي إذا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل وعلا، والله لا يسعه إلا يقول سمعنا وأطعنا، وليس له خيار، وليس له أن يذهب يمنة أو يسرى أبدا. لما؟ كلام النبوة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذا النبي وهذه الأحاديث لا ينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. إذن شيء كبير. من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له. إذا سمعت داعي الله فأجب. ويتطاول بعض الناس ويقول سنة سنة ويصليها في بيته بلا عذر. فمن نصدق يا عباد الله؟ من نصدق يا عباد الله؟ لا يغرر. بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا كله يفوتك يفوتك هذا. بشر المشائين بالظلم، يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء عندما تأتيها في جماعة، ولو كان البيت 100 خطوة 100 متر 200 متر، وخرجتها الليالي إلى بيت الله، بشرك الله على لسان رسوله بالجنة بالنور التام يوم القيامة. واللي له نور في المحشر هذا والله فاز، هذا زحزح عن النار وأدخل الجنة. والذي يتخلف عنها كما قال ولو تخلفتم كما يتخلف هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. نعم، الذي يتخلف عن الجماعة يفترسه الشيطان، ويترك الجماعة ويأتيه يوم يترك الصلاة مباشر. لما؟ واركعوا مع الراكعين، هذا أمر الله. بنى أو بني هذا البيت ليعمر، بماذا نعمره؟ بأجسام؟ لا والله، إنما نعمره بالعبادة، إنما نعمره بالصلاة، إنما نعمره بقراءة القرآن، إنما نعمره بذكر الله. فإذا صلاة الجماعة واجبة. رجل أعمى لا يرى، ابن أم مكتوم، قال له يا رسول الله أنا بعيد الديار وليس لي قائد يلائمني، وفي طريق الهوام و إلى آخره، وما في قائد يلائمني، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له يا هذا أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. أعمى بعيد الديار، فيه الوديان وفيه الحشرات وفيه الهوام والسباع في الدرب وفيه السيل، وليس له قائد يقوده. قال له ائتها ولو حبوا على الركب، لا أجد لك رخصة. سبحان الله. وأنت يا مبصر يا سميع يا بصير يا صاحب الصحة يا صاحب العافية، معليش الشيخ قال لي سنة وصلي في بيتك، والنبي ما سمح لأعمى بعيد الديار ما يرى الطريق، وقال له لا أجد لك رخصة، والشيخ وجد لك رخصة، اقبلت رخصة الشيخ وما قبلت عدم الترخص من النبي. يا عباد الله، يا إخوة، والله كفانا، ورب الكعبة كفانا كفانا. لا يحل لمسلم أن يفتي بأنها سنة بعد أن يسمع كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك أبدا. والله إن افتيات على النبي وافتيات على رب النبي. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا في كلام للنبي أسكت، إذا في كلام لله أسكت. كلام الله النافذ، كلام رسول النافذ. لا يجيك يا أخي لا ترد عليه، لا ترد عليه. كيف لا ترد عليه يا أخو؟ ولك كيف لا ترد عليه كلام النبوة هذا؟ كأنك تقول لا ترد على النبي. لكن هذا العامي وجيني وجاني بوجه وقح، قال لي أنت أعلم من الشيخ الفلاني؟ قلت له لا يا أخي، أنا والله ما أنا أعلم من أحد، والله أنا ما عندي إلا أمسك كتاب أقول قال رسول الله، هذا اللي عندنا، والله لا أعلم من فلان ولا من زيدان. قال هو يقول سنة. قلت له والنبي قال واجب، والنبي قال له لا أجد لك رخصة، والشيخ رخص لك، اقبلت برخصة الشيخ وما تقبل برخصة النبي صلى الله عليه وسلم بعدمها، وقال له لا أجد لك رخصة. هذا وجد لك مين؟ وجد لك عن مين؟ عن الله عن رسوله. والله ما طال عليك إياه إلا من كيسه، والله ما طال عليك إياه إلا من جيبه. النبي يقول له لا أجد لك رخصة، والشيخ يقول لا في لك رخصة، صلي في بيتك. من نطيع يا عباد الله؟ يا إخوة بارك الله فيكم. إذن المقرر الذي عليه الأدلة القطعية من الكتاب والسنة أن صلاة الجماعة واجبة، والقول بخلاف ذلك أشهد أنه افتيات على مقام النبوة وافتيات على مقام محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. اللي بده يلقى الله مسلم وسالم من كل عاهة وسالم من كل خطيئة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، في رواية كما يصلي هذا المنافق، نعم في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وفي رواية عن ابن عمر حسنة يحتج بها: لكفرتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، أي صحابة خير أمة أخرجت للناس، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، في الدرك الأسفل من النار هذا اللي يتخلف عنها. وما عليش يصلي ببيتك بسنة. يا ناس. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، المرض مقطعه كأنه في شلل، ماسك رجال من هنا ورجال من هنا وجريت خط بالأرض وساحبين وسحب على رجليه خط بالأرض حتى يوقفوه في الصف، لئلا يقال عنه منافق، لئلا يقال تخلف عن صلاة الجماعة. في فائدة مرجوة من صلاة الجماعة اسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة، مباراة واحدة ثنتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. إذن شيء كبير يقول لك ما عليه صلي ببيتك دي سنة. يا ابن الحلال نحن نطمع في البراءتين، براءة من النار، والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وانت تقول لي اقعد هنا، وين براءة النار؟ وين يا إخوة بارك الله فيكم؟ وإن أفتاك الناس وأفتوك عليكم بالأمر العتيق، عليكم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ما ينجينا سوى هذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. هذا الهدى وهذا النور وهذا الطريق الأقوم وهذا الطريق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. العلماء كذبوا إذا قالوا العلم من عندنا، كذبوا تماما. العلم قال الله قال رسوله، العلماء ورثة الأنبياء، لا يحل شيخ أن يفتي إلا أن يكون ورث هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، العالم حرام عليه يقول هذا حلال وهذه سنة وهذا فرض إلا أن يكون قالها النبي وتأسى به، ولا ما هو عالم هذا، دجال كذاب، ما نصدق رب الكعبة. العلماء ورثة الأنبياء، حديث في صحيح البخاري، حديث صحيح صريح، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق الوافع. نعم، فإذا لما أقول لك سنة كل شيخ أعطيني الدليل، من قال عنها سنة؟ النبي يقول فلا صلاة له، أحرق عليه بيته، وأنت تقول لا خلي في بيتك، والنبي هددني يحرق علي بيتي ويقتلني في بيتي، كيف كل يصلي في بيتك؟ نعم خليك جريء بارك الله فيك. فيكم واحد يسمح لأتقى أهل الأرض يعبث في عرض مرته؟ والله ما فيكم واحد يسمح، والله فكيف أنت تسمح لدين الله يعبد به ويتلاعب به ويفتى فتاوى الحريم تمقتها وتبتعد عنها؟ لا أقول والله اللي ما يدافع عن دينه واللي ما له غير على دينه ما له غير على عرض ولا غير على دين الصراحة يعني. إذن من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، ما تفوت تكبيرة الإحرام 40 يوم كان له براءتان. فكيف إذا الدهر كله بقيت على هذا وما تفوت تكبيرة إحرام؟ إذا 40 يوم براءة من النار وبراءة من النفاق. فإذا تأتي يوم القيامة مسلم سالم مسلم من خوف الله ومن سخط الله ومن نار الله الواقع. ثم عقب الحديث بقوله ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. يجي يمشي على يديه ورجليه، تكرم على الطارئ مثل الدابة، على يديه ورجليه يمشي، لو علم ماذا للذي يأتيها من الأجر لأتاها حبوا على يديه ورجليه ولأتاها حبوا على الركب. إذن شيء كبير، ومع ذلك سنة. سنة إيش يا شيخ؟ يا شيخ خاف الله يا مفتي. أنا أختم هذه المقالة بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. الذي لا يأتي صلاة الفجر جماعة ولا يأتي صلاة العشاء جماعة أسأنا به الظن، معنى ذلك أنه منافق أو وقع في النفاق. أسأنا به الظن وهو صحابي جليل جليل، خير أمة أخرجت للناس وخير القرون هم، وأساءوا في الظن خشية أن يكون منافق. كيف عصرنا الحاضر؟ شو نشهد فيه أنه طيب؟ لا والله لا والله. إذا صحابي آخر تخلف عن الفجر والعشاء أساءوا به الظن واتهموا بالنفاق، فكيف عصرنا الحاضر اللي النفاق طالع من رؤوس الناس إلا ما رحم الله؟ يعني نسيء فيه الظن ورب الكعبة، نسيء به الظن تماما يعني. فيا إخوتاه بارك الله فيكم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذا اللي يعمرها بيش نعمرها؟ والله ما نعمرها إلا بالصلاة، ولا نعمرها إلا بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذا عمارة المسجد، وليس المقصود هالزخرفة وهالعمار وهالأعمدة وهالبنيان، لا لا، إنما عمرانها بالطاعة بالصلاة. نعم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضي الصلاة تشرف الأرض، إليك مجال تطلب، أطلب دنيا ما منع، لكن إذا نودي لبيك ربنا، إذا سمعت داعي الله فأجب. إذن صلاة الجماعة واجبة واجبة، وكل من يقول غير ذلك والله ما صدق ما صدق أبدا، بل افتات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن سمعت أحدك يقول يا أخي اتق الله، أحاديث 4 5 كلهم فلا صلاة له، يحرك عليه بيته، فأنت كيف تقول هذا به واجبة؟ لا واجبة، نعم واجبة شئت أم أبي. الأمر الثالث أو الأمر الثاني، ماذا لمن صنعها؟ ماذا لمن فعل الصلاة بأوقاتها واستجاب لداعي الله وصلى الجماعة جماعة وإذا له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق، وعلاوة على ذلك وجبت له الجنة؟ أول ما يحاسب العبد عن صلاته، أول ما يحاسب عن الصلاة تكون بين يدي ربك، أول سؤال يسألك شريطة تكون حائز على لا إله إلا الله محمد رسول الله، شرط أساسي، بدون لا إله إلا الله لا يثبت إسلام، ولو صليت الدهر وما تقول لا إله إلا الله ما لك أجر أبدا. تكون حائز على لا إله إلا الله محمد رسول الله وتصلي، فأول سؤال بين يدي جبار السماوات والأرض عن صلاتك. لما؟ قال لأنها الصلة الوثيقة بينك وبين الله، قطعت صلتك بالله الكفر والشرك أمامك، لا سبيل ثالث إلى غير الشرك والكفر. لما؟ لأنك قطعت صلتك بالله، قطعت صلتك بالخالق، لا تحب مناجاته، أعرضت عن مناجاته، أعرضت أن تناجيه في اليوم 5 مرات بطلب منه أقيم الصلاة، تعال ناجيني، تعال كلمني، أنت تقول له لا ما بدي هالمناجاة. فأول ما يسألك عن هذا، فإن صلحت أفلح ونجح ورب الكعبة، وإن فسدت خاب وخسر. ولا ينظر في سائر عمله، والله لو زكيت ملايين السنين وحجيت ملايين السنين وصمت ملايين السنين وعملت بكل شيء اسمه إسلام على الوجه الذي يرضاه الله 100% وتركت الصلاة إلا وتكب على وجهك في النار. ولا ينظر في أعمالك الصالحة كلها أبدا. وإذا صلحت صلاتك عندها ينظر في سائر عملك، حتى صلاتك إذا فيها نقص يقول انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا كان نقص بعد الفرائض وكل شوفوا له إلى سنن إلى قربات كانت نعم أكملوا له الفريضة، هذا أيضا من فضل الله عليه ورحمته. وين المصير؟ جنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للمتقين. أعظم ألوان التقوى بعد لا إله إلا الله صلاتك. واسمع ماذا يقول الله: وإن منكم إلا واردوا. طريق يوم القيامة غير شفير جهنم، ما فيه صراط فوق النار، صراط فوق النار أدق من الشعر، أحد من السيم، النبي الولي الكبير الصغير الملك الوزير فرعون هامان كل المخلوقات من فوق الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن شو لنجيك؟ تقوى الله. رأس تقوى الله أن تكون صلتك بالله وثيقة. رأس تقوى الله ورأس المنجاة الصلاة بعد لا إله إلا الله. قلتها نجوت وتخطيت العقبة شئت أم أبيت. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. نعم. فإذا اللي نجيك من شفير جهنم الصلاة. وإذا كانت صلاتك سوداء مظلمة ملفوفة بخرقة سودة ويضرب بها وجهك ولم يقبلها الله، والله ما إلك نجاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك أتوب عليهم. توبة نصوح، ترجع تصلي، وإلا تموت تارك صلاة ولاحق شهواتك، ما في منجاة أبدا، ولم تزحزح عن النار ولا تدخل الجنة أبدا، لأنك قطعت الصلة بينك وبين ربك. ولا يثبت إسلام المرء إلا بالشهادة أو بالشهادتين صلاة زكاة. لو زكيت وقلت لا إله إلا الله نقطع راسك، لو صليت وما زكيت نقطع راسك مرتد. إذن هذه الثلاثة هي المنجاة الأولى والأخيرة عند الواحد الأحد صلى الله عليه وسلم. عندها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن شو منجاتك؟ صلاة. إذن فضل الصلوات الخمس في جماعة، لأنه أيضا اللي ما يصلي جماعة عليه ويل، لا صلاة له، يحشر يوم القيامة لا صلاة له، مصيبه ما أصاب الآية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. نعم. رجل يصلي مو تارك صلاة، يصلي لكن ينقرها نقر الدين. قال له منذ كم تصلي؟ قال منذ 40 عاما. قال له منذ 40 عاما لم تصلي، ولو مت على غير الملة اللي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم للناس يصلى. والله قال فويل للمصلين، ما قال ويل للي بيصلوا، لا للي ما بيصلوا، لا قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يؤخروها عن وقتها، يصلوها لكن في غير وقتها. الظهر ما يصلي له بعد العصر، العصر ما يصلي له بعد المغرب، المغرب ما يصلي له نص ليل وانت ماشي. هذول الويل لهم. فكيف ندركها بالكلية؟ قال له يا ابن عباس الذين يتركونها بالكلية، قال له ثكلتك أمك، ذاك الكفر، إنما يؤخرونها عن وقتها. فاللي أخرها عن وقتها هذا شأنه، والويل إله بلص القرآن الكريم. إذن مصيبة تارك الصلاة لا يعادلها مصيبة إلا الذي يكفر بلا إله إلا الله. هذا مصيبته أكبر، هذا مصيبته أكثر. فإذا يا إخوة بارك الله فيكم، سنن الهدى الذين يتركونها بالكلية قلوا ثكلتك أمك ذاك الكفر، إنما يؤخرونها عن وقتها، فليأخرها عن وقتها هذا شأنه. والويل إله بنص القرآن الكريم. إذا مصيبة تارك الصلاة لا يعادلها مصيبة إلا الذي يكفر بلا إله إلا الله. هذا مصيبته أكبر، هذا مصيبته أكثر. فإذا يا إخوة بارك الله فيكم، سنن الهدى صلاة الجماعة من سنن الهدى، لو تركتموها لضللتم. والمسلم يسأل يبحث عن أبواب وعن طرق الهداية، مو يروح يبحث عن طرق الضلالة. أول طرق الضلالة تترك الصلاة، ذهب خلاص، كل طرق الضلالة مفتحة أمامك ودخلت كل أبواب الضلال أبدا، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، على لسان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خاف الله يا عبد الله. فإذا إذا صليت مع الجماعة كان لك براءتان من النار ومن النفاق، وإذا لم تصلي جماعة فالويل كل الويل لك، نحرق عليك بيتك وأنت مغموص في النفاق، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أبدا مسلم يخاف الله ما يتخلف عنها أبدا إلا منافق معلوم النفاق. ويكفي حسبنا التهكم الذريع في كتاب الله على المنافق، بشر المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. حسبك درك أسفل من النار، شيء بسيط تعمل، تريح نفسك، تملك نصف ساعة بهناوة، تلهو في إيدك ورق أو لعب أو أشياء هذه أو على تلفزيون، بعدين نصلي، بعدين نصليها. ليه؟ الشيخ أفتى أنه ما عليه شيء، اترك الجماعة وصلي في بيتك. هذا يوم القيامة شهادة لله أنه نادم خاسر، خاسر نادم، ويتندم ندامة لا قبل له بها أبدا. فإذا بارك الله فيكم، لابد لنا، لابد. أنا مثلا نومي ثقيل، يا جاري الله يوفقك، الله يسعدك، دق علي الباب وعيني على طاعتك. يا مرأة الله يرضى عليك، في عند الساعة يريل الساعة، يا مرأة إذا فقتي فيقيني. أقول لجاري لجيراني، وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا عين هذا اللي تعرفوا يتخلف، تفقدوه يا أخوي. انت ليش شوف هذاك شيء كبير، نومك ثقيل، دلنا احنا نجي عليك على الباب. في بعض الإخوة الله يجزيهم الخير، تليفون مثلا نايم كله، يلا نايم جنب تليفونه، ما يشوف الجرس رن يعرف انه صار الفجر، يقوم ياتي الجماعه. فلك اجره بارك الله فيك، الساعي للخير كفاعله، من دل على هدى فله مثل اجره، فلك مثل اجر هذا الاخ اللي انت دليته على الخير وعنت على حضور الجماعه. والى هنا كفايه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. عندي سؤال، حياه الله. سؤال يا شيخ، ذكرت عن الحديث ان اللي يتاخر عن صلاه الجماعه يحرق منزله، فهل حدث هذا الشيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدث؟ يعني هل في احد جاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخر عن صلاه الجماعه وقام الرسول واصحابه بحرق منزله؟ انا جواب على سؤالك، السؤال الاول، هل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بمنكر؟ هنا السؤال، أجب. هل يهم؟ لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس وأخالف إلى أقوام بحزم من الحطب فأحرق عليهم بيوتا. هذا الهم هل هو مشروع أو غير مشروع؟ هنا السؤال، هل يهم بمنكر؟ قل ولا تخف، لا لا. إذن هذا الهم لحرقت عليهم بيوتهم، هذا جزاؤهم، هذا جزاؤهم، لكن لم يفعل. فهمت علي؟ أولا ما حصل منهم النفاق، ولم يعلمه الله أن فلانا تأخر، نعم، نفاق من صحابته، ولا في عنده منافقين، المنافقين كان يكف الطر وكان وقف عن قتلهم، لئلا يقال محمد يقتل أصحابه. هذا اللي منع، هذا اللي منع من الهم. ولو يعرف مسلم ليس منافقا تخلف عنها لحرق عليه بيته، لكن خشي أن يقال محمد حرق أصحابه، هذا اللي منع من الهم، هذا اللي منعه فقط ولا منعه غير هذا أبدا مطلقا. قالوا لي يا رسول الله منافق، قال أخشى أن يقال محمد يقتل أصحابه، فمحسوبين على الإسلام. فكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فكان النبي إذا أعلمه الله أن هذا منافق أصلي كان لا يقتله، خشية أن يقال محمد قتل أصحابه. هذا اللي منع من الهم. ولا من يقول في العالمين أن النبي يهم بمنكر؟ معاذ الله، أعوذ بالله من ذلك. إنما هم عن أمر سماوي لا ينطق فيه عن الهوى، لكن ما نفذ لألا يقال، جاب العلة وعلل لنا، علل لنا. لكن هذا سار المفعول، ونقول إلى الأبد الذي يتخلف عنها منافق معلوم النفاق. نعم، وجزاؤه الأوحد أن يحرق عليه بيته. نعم، ولعدم الهم لألا يقال، علل هذا لألا يقال محمد يقتل أصحاب. معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، رسول الرحمة، لكن ربنا أرحم من النبي صحيح، ومع رحمته قال وإن الله شديد العقاب. نعم، يوم القيامة يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أنا بقول الله كريم، كله بصلي يقول لك الله كريم، ما يصلي، بيشرب خمر يقول لك يا أخي لا أشرب، الله كريم. هذا يوم القيامة يوقفه الله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قراءة صحيحة من القراءة العشر المتواترة، في أي صورة ما شاء ركبك، شو غرك بكرمي؟ ما تعرف أني شديد العقاب، بارك الله فيك. رحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم خاصة، أما العقاب العقاب والله عقاب شديد. وأن به كذلك الأمر، والله عند البطش إذا بطش والله بطش علي الصحيح، كيف قاتل الكفار والمنافقين واغلب عليهم، الله أكبر، أشد على الكافرين رحماء بينهم، أشد على الكفار. هذا الطبع محمد صلى الله عليه وسلم، الله وصفه بالتوراة والإنجيل، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحمتموا على أخوان المؤمنين، لا الكافر ما يرحمه أبدا. لما إجوا ناس أسلموا ودخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام واشتووا المدينة، صار فيهم مرض البطن، قال لهم روحوا اطلعوا على إبل الصدقة اشربوا من أبوالها ومن حليبها، شافاهم الله وصاروا رجال تمام، راحوا قتلوا الرعيان وساكوا الإبل، فراح سمروا أعين الرعاة، جابوا مسامير حارة وقال فجابهم وسمر أعينهم بالنار، عماهم ورماهم في الصحراء يغلوا التراب من العطش، يحس الثرى بفمه، يحش التراب حش من العطش، والنبي يرى ويسمع، وماتوا عطش وهو يرى ويسمع. كان عند الانتقام لله، لا تأخذه في الله لو مسائل. وأما عند الرحمة والله ما في أرحم منه بعد الله جل وعلا أبدا، في من لدن آدم إلى يوم القيامة. والله وصف قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أما على الكافر لا، غليظ شديد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم، شيطان داخل في ولد صغير قال له أخرج عدو الله، ما رحمه وقال لي اشفق على الولد ومن شاني اطلع، لا اخرج عدو الله انا رسول الله. كان شديد بارك الله فيه. عندما تنتهك حرمة، اقرأ تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اذا انتهكت حرمة من حرمات المسلمين اعوذ بالله يغضب غضبة هاشمية مضرية اسلامية الصراحة يعني. هذا شأن. نعم، جزاك الله خير، هذا طيب، هذا طيب. وأنا دخول الجنة دخولان، دخول ولا عذاب أبدا، يدخل الجنة تلقائيا ولم يمسها. وأما تارك الصلاة فلا بد من دخول النار، لكن لا يعني الخلود إلا إذا استحل ذلك، إذا تركها مكابرة، يعني شو الصلاة نطج نركع ما بدنا الشغلة هذه، تركها تنقيصا من حقها، فهذا خالد مخلد في النار ولا خلود. أما رجل ترك الصلاة فلا بد من عذاب، من عذاب، ويصلاها مذموما مدحورا، ولا يدخل الجنة مع الداخلين. هذا إذا بلغته دعوة الرسل وبلغ أن ترك الصلاة كفر. أما بعض الناس يقول لك يا أخي الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعرف أنه هذا فهذا أمر إلى الله. أما رجل يعلم أنها ركن من أركان الدين لا يتم إسلام المرء إلا بها وعانت وقطع صلة بالله، فهذا لا يدخل الجنة مع الداخلين ولا بد أن يعذب. هذا المعنى. ولا لا إله إلا الله مآل إلى الجنة، لكن بعد عذاب وتمحيص كبير يا صاحبي، وهذا إن شاء الله ما يخفى. بالشهادة هذا صحيح، يعني واحد لا يقول لا إله إلا الله وصلى الدهر ما تنفعه، ما يؤمن بها، بارك الله فيك، لم يأتي بها على الوجه، يعني عنده إله يشرك فيه، عنده شيء يشرك فيه، يقول لا إله إلا الله ويعبد مع الله آلهة أخرى، يا علي ادركني، يا عبد القادر ادركني، يا فلان اغيثني، هذا ما نفعته لا إله إلا الله، لو صلى وصام ملايين الدهر. فهمت علي؟ هذا معنى. ولم يأتي بلا إله إلا الله على وجه المشروع. أن الكفار قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون الآلهة معه، فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالله ما قبل معهم، وكانوا يعبدون الربوبية يأتون بها على وجه، من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من يرزقكم من السماء والأرض يقولون الله، من الذي يجير ولا يجار يقولون الله، كانوا يدركون ذلك. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة إله واحدة، فلم يقبل منهم أبدا، ولا والله لو صلى الدهر وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكان وفضية، كانوا يصلوا، كان لهم صلاة ما تنفعهم. وكذلك المسلم إذا نقض لا إله إلا الله وصلى الدهر وصام الدهر وزكى الدهر وعمل بكل أعمال المثلى ونقض لا إله إلا الله، والله ما تنفع أبدا، إلا ويلقى على وجهه صاغر في النار أبدا ودليل حقيقي. هذا معنى أنه لم يأتي بلا إله إلا الله على الوجه اللي معنى لا إله إلا الله لا شرك، إيمان بالله وعدم الشرك به، معناه اللي ما يأتي بها معناها يشرك مع الله غيره، والله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر ذلك مطلق. نعم نعم، جزاك الله خير. أما النوافل، أول شيء نتعرض لشيء من فضلها، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي راويا ذلك عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النوافل اللي هي السنن في لغة العصر الآن، فهذه السنن التي ليست واجبة ولا مفروضة، هذه تحببك إلى الله وتحبب الله فيك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أعظم شيء تتقرب الفريضة، في زيادة محبة، مثلا أحبك 100% النوافل تزيد محبة الله لك حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع لي، لا يسمعك الله إلا خيرا، وإذا بطشت لا تبطش إلا بخير، وإذا مشيت لا تمشي إلا إلى خير، وإذا سمعت لا تسمع إلا الخير، وتبقى في حفظ وكلاء رب العزة. لما؟ لأنه أحبك، أحبك. إذن شو سبب المحبة الزائدة؟ النوافل. هذا شيء. بقي النوافل، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته خير من مسجدي هذا إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فإذا صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل له من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي لا يصلي في بيته جعل بيته قبرا، ولذلك قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. يعني البيت اللي ما فيه صلاة نافلة، لأن الفريضة بيت الله، ولذلك هذا الذي يصلي الفريضة في بيته النبي حرك عليه بيته. ليش؟ أو هم بحركه. لماذا؟ لأنه أطفأ النور في بيت الله وراح في حسبته يعمر بيته، خرب بيت الله وعمر بيته، لذلك حركنا عليه بيته. وهذا التهديد لا يهم إلا بأمره، كنا ما منعه إلا النفاق فقط، ولا هذا جزاء شرعا، نحرق عليه بيته. لما؟ لأنه عمر بيته وخرب بيت الله، هذا جزاء. ولكن النوافل قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. نعم، لا، هو الأمر إلنا، بارك الله فيك، أهل الجماعة، أهل الجماعة. أنا نفسي إذا ما صليت في بيتي اتخذته قبرا بالنسبة أنا، هذه تصلي لنفسها، فما جعلت محل حجرتها والمكان صلاتها ما هو قبر. صحيح أنا تصلي وممنوعة يعني تيجي على المسجد للفريضة، أقول وأقول المنع يعني لأنه لها أن تصلي في بيتها. فهذه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحصبوه بالحصباء، يمسكوا الحصى من الأرض ويضربوه ويصلي. كل هذه صلاة البيوت، يمسكوا الحصى ويضربوه، هذه صلاة البيوت، ويطردوه روح صليها في بيته بارك الله فيك. فإذا فهم الصحابي بأن الصلاة في البيت هذه صلاة البيوت، وخاصة سنة المغرب، خاصة سنة المغرب البعدية يقول هذه صلاة البيوت. فإذا لابد نصلي ولو وقت واحد. فمثلا في عندك درس، هذا لك معذرة عند الله جل وعلا، ممكن يتقبل منك لأنك أقبلت به عند الله. في تذكرت حديث سابق، هذا حديث الواقع جلل وعظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، في حلقة درس، في حلقة ذكر، مر ثلاثة نفر، الشارع مقابل عينه، فمر ثلاثة نفر، اثنين دخلوا واحد ظل ماشي. فبعد ما انتهى الدرس قال: ألا أخبركم بالثلاثة النفر؟ أما أحدهما أوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني استحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. الأول أوى إلى الله، هذا الرجل خرج من بيته يأوي إلى بيت الله، يسمع ماذا في بيت الله من خير، فجعل الله له مأوى، وإذا وجد فرجة في الحلقة فدخل وجلس بها، آواه الله، والله جل وعلا جعل له هذا المكان ينتظر حتى يأتي، لأن الله علم أنه خرج من بيته لا يرجو شيء إلا ما عند الله، وليتفقه في دين الله وليعمل بما يرضي الله. فآواه الله، جعل له مأوى، جعل له مقعد، مقعد عند مين؟ عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فآواه الله. الثاني رأى كل الأمة سابقينه، كل هلوة سابقينه، فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. فأنا لما أشوف الناس سابقين للخير وما استحيت من الله ما عندي عقل. بعض الناس زي بعضه، إن سمع وإن ما سمع زي بعضه، لا هذا الله ما يستحي منه الواقع. فلما ترى الناس كلهم مكبل الخير ومقبل على الخير وأنت ما تستحي من الله أنك بعيد عن الخير، فهذا جنون، فالله ما يستحي منك الواقع. ولذلك هذا استحى، شاف الأمة كلها مسارعين ليسمعوا كلام النبوة، فاستحى أنه كيف الأمة كلها تسبقني، فاستحي الله منه. وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. فالذي يعرض عن ذكر الله ويعرض عن الدرس في بيت الله لا لشيء، لا لشيء، ما عنده عمل ولا عنده شيء اضطراري، فهذا نقول أعرض فأعرض الله عنه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم تفضل. نعم، هذا حديث صحيح، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ لسبع وعشرين درجة، هذا صحيح. فهذا لأهل الأعذار، مثلا الرجل المعذور وصلى في بيته فله درجة واحدة، لكن الذي لا عذر له لو صلاها عليه وزر وليس له درجة واحدة. إذا أنا لو أعرف أن صلاتي في بيتي درجة واحدة بكتفي بها الدرجة، وكلها أنا ما بدي درجة بتكفيني، سمت علي؟ لكن الأمر أكبر من هذا. فذاك لأهل الأعذار، إذا صلى في بيته وترك الجماعة له أجر واحد إذا كان معذورا، إنما النبي يقول لا صلاة له، وهذا إخبار. فهذا الذي يصلي في البيت بعذر، سمت علي؟ هذا له درجة، وإذا جاء مع الجماعة وأتاه حبو له 27 درجة. هذا الإخبار لا يقدم ولا يؤخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له إلا من عذر. إذن أهل الأعذار لهم درجة، مثلا أنت مسافر صليت جماعة لك 27 درجة، صليت وحدك لك درجة. ولذلك النبي يقول من صلى في ثلاث وأقام الصلاة صلى معه ملكان فقط، ومن صلى أذن وأقام وصلى صلى معه ما لا يرى طرفا. يعني لا يمكن يشوف حد الصف من يمينه ومن شماله. من إذا كان الرجل في فلات وأقام الصلاة وصلى صلى معه ملكا، أقام بدون أذان، نعم أقام بدون أذان صلى معه ملكا فقط، وإذا أذن وأقام صلى معه ما لا يرى طرفا. إذن لا بد من أذان، ولذلك الإمام الشافعي ركز على هذه، يقول كل صلاة فرض معنى ما قال لا بد لها من أذان، لأن الله يقول وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. نعم حتى لو سمع الأذان، أنا لو سألتك سؤال، هذا مسجد وقريب منا مسجد، أذن هذا المؤذن، هل لذاك المسجد أن يكتفي بما سمع ولا بده يؤذن؟ نعم كذلك الأمر، كيف المسجد الواحد لا يكفي في أذان إذا المسجد الثاني سمع؟ لا بد اثنين أذن ولو كانوا قراب من بعض، لا بد. كذلك البيت، كل بيت كل صلاة فرض، وهذا ما قرره الإمام الشافعي من 1400 سنة رضوان الله عليه، يقول كل صلاة فرض لا بد لها من أذان وإقامة أبدا، وهذا هو الحق أبدا، هذا هو الحق. وهذا الحديث إنه ما لا يرى طرفا، ليش تبخل على نفسك؟ ليش تبخل ما لا يرى طرفا؟ وكل هالأمة اللي وراك لك أجرهم، الإمام ضامن بارك الله فيك، كل من يصلي خلفه له أجرهم، فإن أساء عليه الوزر وإلهم الأجر، وهذه فائدة صلاة الجماعة. إذا الإمام ضل لهم أو صلى صلاة ما هي نظيفة ونصحوا له يا شيخ هذا بدعة، هذا شيء مو كويس، هذا شيء مو نظيف، النبي ما فعل فعله، وصلى بهم فلهم الأجر كامل وعليه الوزر وحده، فإن أساء عليه ولهم، وإن أحسن فله ولهم، فالذي يؤذن ويقيم أشهد أنه أحسن فله أجر كل من خلفه. نعم فلما لا يرى طرفا ما تشوف حد الصف، هذا كملك من الأجر، فإذا تركت هذا ما في غير ملكين اثنين وراك، معناها أجرك محدود وين شتان بين هذا وذاك. تفضل. نعم أما النساء فلا أذان، وكان الصحابيات يؤذن لهن ويقام لهن، أما الإقامة فللمرأة أن تقيم باتفاق الأئمة الأربعة رضوان الله عليه، لكن ما ألزموها، إنما قالوا تقيم، وهذا هو الحق، لا بد من إقامة. أما الأذان مشروع فقط للرجال، ما رأينا في تاريخ الإسلام امرأة أذنت أبدا، فكان الأذان خاص بالرجال والنساء يلزمن بالإقامة والله أعلم. نعم نعم ما فهمت. إيه نعم. لا والله حددت، قلت النفاق بارك الله فيك، كانوا يظنونه منافق، وأنا قلت هذا والشريط موجود، قلت أساءوا به الظن أي اتهموا بالنفاق. إيه نعم قلت هذا وكررت مرتين أو ثلاثة والله أعلم. نعم أذان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.